يقول دخلت مكة غير محرم وأريد الحج، فما الحل؟ الحل أنك دخلتها بلا إحرام وأنت مريد للنسك، فأنت تجاوزت الميقات. فأنت إذا كنت أحرمت الآن كما هو الظاهر من سؤالك فإنه يجب عليك دم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.